صلوات ربي وسلامه عليه، يقول: فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي أبطأ به؟ حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، حتى أتيت بستانا للأنصار لبني النجار من الأنصار. يقول: فدرت به علي أجد، يقول: فدرت به هل أجد له بابا؟ هذا حائط مزرعة للأنصار وعليها لا شك حائط، فيقول: درت هذا البستان لعلي أجد بابا. قال بعض العلماء: لا يعني أنه مصمت لا باب له، لكن لعله وجد بابا لكنه مغلق، لعله يجد بابا مفتوحا حتى يدخل داخل هذا البستان الذي ذكر. يقول: فخرجت أبتغي رسول الله حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد بابا، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة. والربيع هو الجدول الصغير، جدول للماء. فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه ضم بعضه إلى بعض حتى يدخل مع هذا الربيع أو مع هذه الفتحة التي جعلت لمجرى الماء. فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة، يعني هذا أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ يعني ما الذي جاء بك؟ قلت: كنت بين أظهرنا. قال: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، أي ضم بعضه إلى بعض كما يحتفز الثعلب. وهؤلاء الناس ورائي، بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا خائفين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يكون لحقه شر بسبب تأخره. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، فقال: اذهب بنعلي هاتين. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا هريرة نعليه، وقال له: ماذا يقول؟ قال العلماء: لماذا أعطاه نعليه؟ حتى يصدقه الناس، إذا تكلم علموا أنه جاء من عند رسول الله، وهاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: فمن لقيت اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط الذي يقابلك وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. من لقيته وراء هذا الحائط وهو يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، ومستيقنا بها قلبه هذا شرط. بعض الناس يأخذ قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وتجد عنده تقصير في فهم لا إله إلا الله، بل عنده تقصير في فرائض الإسلام من صلاة وصيام وغيره، ويعتمد على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله. لكن هذا جاء مقيدا بأمور. لا إله إلا الله أعظم الكلام، وقد ذكرنا سابقا في دروس سابقة معنى أو شروط هذه الكلمة لا إله إلا الله. أولا، ما معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، فكل ما عبد من دون الله عز وجل فهو باطل، لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل. هذا معنى لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله، اعلم أنه لا إله إلا الله. ولذا قلنا في شروطها في قول الناظم: بشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. لا بد من هذه الشروط، أولها العلم، أن تعرف وأن تعلم معنى لا إله إلا الله. المنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله ولكنهم كاذبون، يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله، وهم إنما يقولونها فقط ليعصموا دماءهم وأموالهم، لأن من قال لا إله إلا الله فقد عصم ماله ودمه. هذه الكلمة عظيمة، فهم يقولون لا إله إلا الله لكنهم يقولونها وهم كاذبون، ليسوا صادقين بألسنتهم فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه يقين لا يخالجه أدنى شك أنه لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق إلا الله، ثم العلم واليقين والقبول لهذه الكلمة، لا يستكبر عن قبولها بل يقبل هذه الكلمة، وأن يقولها صادقا من قلبه، وأن يحب هذه الكلمة ومن قال هذه الكلمة. هذا من شروطها: علم واليقين والقبول والانقياد، الاستسلام لما دلت عليه هذه الكلمة. فلا بد من هذه الشروط حتى تتحقق له هذه البشرى، وهي بشرى لكل من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. كل من قال هذه الكلمة فهذه بشارة له من رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلنا الله وإياكم ممن قالها حقا وصدقا وعن يقين وعن محبة، وتوفرت فيه شروط هذه الكلمة العظيمة. لأن هذه الكلمة، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا يبتغي بذلك وجه الله، محرم على النار من قال لا إله إلا الله، لكن بهذه الشروط التي أشرت إليها. نعم. وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياق الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهي وقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: ما قال تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر الله لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظروا ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو في سياقة الموت، يعني في النزع، وهو الذي قال: وددت لو أن رجلا عاقلا يصف لي الموت، كيف يكون نزع الروح؟ فلما كان في تلك الحال سأله ابنه، فقال: أنت كنت تقول كذا. قال: يا بني، كأني أشعر أن السماء أطبقت على الأرض، وأن روحي تخرج من بينهما، حالة الموت حالة لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يهون علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. يقول: فبكى طويلا لما قال له قال في سياق الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتا، أما بشرك رسول الله عليه وسلم بكذا؟ يعني بالجنة، للمبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه. أما بشرك رسول الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا من أحسن في هاتين الكلمتين، أي أتى بشهادة أن لا إله إلا الله، جاء بها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها، فهو من الفائزين. وكذلك من شهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه على خير كثير، يرجى له الخير. قال: إني قد كنت على أطباق ثلاث، يعني على ثلاثة أحوال مرت بي، مرت بي ثلاثة أحوال على أطباق ثلاث. قال: لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، أي في الجاهلية قبل الإسلام، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. الكافر مأواه جهنم وبئس المصير. فلما جعل الله الإسلام في قلبي، هذه الحالة الثانية، أتيت النبي صلى الله عليه وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي، بسط النبي صلى الله عليه وسلم يمينه فقبض عمرو رضي الله تعالى عنه يمينه، فقال: ما لك يا عمرو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك. قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت؟ أنا لا أريد، أريد أن أشترط أن يغفر لي جميع الذنوب التي مضت. قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم جميع الذنوب، ويدخل كيوم ولدته أمه، لا ذنب عليه. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، أي من الذنوب، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ هذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يزيد السائل غير سؤاله، يجيبه صلى الله عليه وسلم على سؤاله ويزيده فائدة أخرى، مثل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، يسألونه عن الوضوء بماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. زادهم على ما سألوا. وهنا كذلك كان يسأل أنه أسلم، كان يقول: الإسلام يجب ما قبله ويهدم ما كان قبله وكفى، لكن ذكر له أمورا أخرى صلى الله عليه وسلم، وأن الهجرة تهدم ما كان قبله، والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ليعبد الله في طمأنينة وسكينة، والحج يجب ما كان قبله ويهدم ما كان قبله. من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ليس عليه ذنوب. يقول رضي الله تعالى عنه: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، هذا بعد إسلامه، كان هناك يقول: وما أحد أشد بغضا لرسول الله مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استكنت. والآن يقول هنا: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا، ما كان يستطيع أن ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت. هذا الحب في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقير الرسول صلى الله عليه وسلم واحترام النبي صلى الله عليه وسلم، عمرو بن العاص المعروف بدهائه وبشجاعته يقول هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ما كنت أملأ عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينظر للرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول ولو سئلت أن أصف الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطعت. يعني هذه درجة عالية، ولما تصدر عن مثل عمرو بن العاص في قوته وفي شجاعته وفي ما آتاه الله عز وجل من دهات العرب، وما هذا ما يستطيع أن ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لأني لم أكن أملأ عيني منه أو عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. يقول لو مت على تلك الحال وهو من أهل الجنة لرجوت، قال لرجوت، ما قطع أنه من أهل الجنة. مع هذا الحب لرسول الله والطاعة لرسول الله وتوقير الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. هذه الطبقة أو الحالة الثانية له. يقول ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، تولى الإمارة وتولى ما تولى من الأمور ومن الأعمال، فإذا أنا مت. يقول هذه أمور أخرى لا أدري، أحسنها هو ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على خير مع النبي وبعد النبي صلى الله عليه وسلم عمرو رضي الله تعالى عنه على خير حتى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يقول لا أستطيع أن أقطع بشيء لأني وليت الإمارة وربما صدر من الإنسان ما صدر، فهو على خوف من ذلك. يقول فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة، تذكر النائحة تذكر محاسن الميت وتنوح نوح الحمام كما يقال، ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، يعني احثوا التراب على قبري، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور، لأن السنة أنه إذا دفن الميت أن يسأل له التثبيت، أن يثبته الله، اللهم ثبته، اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم ثبته بالقول الثابت، تدعو له بالتثبيت، وهذا المقصود، يعني أقيموا وادعوا حول قبر قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم، لأن الميت يسمع قرع نعال الأحياء. يقول وأنظر ما أراجع به رسول ربي، أنظر ما أراجع به رسل ربي، لأنه يأتيه الملك ويسأله: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم. باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره، والدعاء له وطلب الدعاء منه. قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. نعم. هذه وصية أصل لإبراهيم ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية، وخير ما يوصي به الإنسان هو تقوى الله وعبادة الله وتوحيد الله، أن يوصي بها من بعده علهم يستقيمون على ذلك. فلا تموتن إلا وأنتم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وينبغي للإنسان أن يوصي حتى وإن كان صحيحا معافى، امرئ أن ينام ليلة إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، وأن يوصي من بعده بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هذه وصية الله للأولين والآخرين، وأن يوصيهم بتوحيد الله عز وجل وبطاعته، فهذه خير وصية يتركها الإنسان لمن بعده من الأولاد والأهل وغيرهم. نعم. وأما الأحاديث فمنها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. نعم، هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته من بعده، قال: ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني الموت، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، تمسكوا بكتاب الله عز وجل، هذا الكتاب الذي اشتمل على كل خير تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما يحتاجه الناس في حياتهم هو موجود في كتاب الله عز وجل، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة لكتاب الله. ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم: فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا. وليس معنى هذا أن أقوالهم حجة، لأن قال: وأذكركم، وأذكركم الله في أهل بيتي، يعني استوصوا بهم خيرا لأنهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أحبهم فبحب النبي صلى الله عليه وسلم أحبهم. وهذا بحمد الله هو المعروف عن أهل السنة أنهم يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جملة، ويحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيرهم صلى الله عليه وسلم، فلهم من المحبة أعلاها، ولهم من قرب النبي صلى الله عليه وسلم أسنى المنازل، لأنهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو مقصود هذا الحديث، نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. في الحديث الأول لفظ احتفزنا أو احتفرنا أو احتفرت، يكون لها تصلح بالراء والزاي، قال المؤلف احتفز أو احتفر، احتفرت أيوة، إما حفر بيدخل. أو احتفز، نعم، قال بالراء، يروى بالراء وبالزاي، نعم. في كلام عمرو بن العاص رضي الله عنه، نعم، قال حتى أستأنس بكم، هل يعقل الميت من حوله وما حوله؟ هذا اللي كان يسمع قرع نعالهم إذا ولوا، فالظاهر أنه يسمع، والله تعالى أعلم، يسمع كلامهم كذلك ربما. لا، هو في هذه الحال قال لعلي أستأنس، فمعنى هذا أنه يفهم من كلامه أنه يسمع، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يسمع قرع نعالهم. وفي قال ما أنت بأسمع منهم لما أقول، في قتلى بدر، نعم، لكن ليس السماع إجابة، الميت لا يستطيع أن يجيب، يسمع لكن ليس سماع إجابة، فهذا هو المقصود أنه يسمع لكن لا يستطيع أن يجيب، نعم. في وصية النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله وبأهل بيته، ألا يؤخذ هنا بدالات الاقتران فيقال أن كذلك الوصية بأهل البيت الأخذ بعلمهم واجتهادهم، نعم، كما يؤخذ بكتاب الله في العلم وفي الاجتهاد في النظر؟ أولا الاقتران في التفصيل هنا ليس حجة، الاقتران إذا كان كل جملة مستقلة على الجملة الأخرى كل واحدة لها معناها، لكن يعني لو جاءت في سياق واحد وعطفت على بعضها بخبر واحد، نعم. أما هنا قال فخذوا بكتاب الله، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، يعني استوصوا بهم خيرا، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت أنهم لهم من الخصوصية ما ليس لغيرهم، أذكركم الله، وصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.